حصريا على موقع djkimo.com. نعوم العوم يا عروسنا، صريخات اللوم يا عروسنا. نعوم العوم يا عروسنا، صريخات اللوم يا عروسنا. نعوم العوم يا عروسنا، صريخات اللوم يا عروسنا. نعوم العوم يا عروسنا، صريخات اللوم يا عروسنا. سكت الحروم يا عروسنا، سمحة في كرشوم يا عروسنا. وحلي رحلي دقلي، عومي بالرقبة، هزي في الرمة، أرقصي المردوف يا عروس. نعوم العوم يا عروسنا، صريخات اللوم يا عروسنا. نعوم العوم يا عروسنا، صريخات اللوم يا عروسنا. الريبي بشيال يا عروسنا، أملي الريبي قعيال يا عروسنا. أمسك الغربال يا عروسنا، سدوا ليك المال يا عروسنا، جابوا ليك الفال يا عروسنا، الذهب قنطار يا عروس. نعوم العوم يا عروسنا، صريخات اللوم يا عروسنا. نعوم العوم يا عروسنا، صريخات اللوم يا عروسنا. الغوام ميال يا عروسنا، والقدم قدال يا عروسنا. قدمي الشبال يا عروسنا، العريس كنجال يا عروسنا. لابسة جوسيمود يا عروسنا، زينة بيتي لو هيبة بالنقار يا عروسنا. نعوم العوم يا عروسنا، صريخات اللوم يا عروسنا. نعوم العوم يا عروسنا، صريخات اللوم يا عروسنا. سمحة بتباشاب يا عروسنا، ملكة ست الباب يا عروسنا. الكتف هباب يا عروسنا، في الرقيص غلاب يا عروسنا. حرة بالتراب يا عروسنا، والعريس أرباب يا عروسنا. نعوم العوم يا عروسنا، صريخات اللوم يا عروسنا. نعوم العوم يا عروسنا، صريخات اللوم يا عروسنا. ريلا يا ريا، ريلا يا ريا، يا بنات اللي الرمبو زمني شيل عجوة الجندل، سمحة ماي تزير بتحينا. ريلا يا ريا، ريلا يا ريا، يا بنات اللي الرمبو زمنية بتحينا. ريلا يا ريا، ريلا يا ريا، يا بنات اللي الرمبو زمنية بتحينا. يا بنات اللي الرمبو زمنية، حصرياً على موقع djkimo.com.